القاهرة تقدم دعاء الكروان. شوقي رفيع المنزلة، ربي بقلبي أنزله، شوق إلى باب العلا، من لي به كي أدخله. قلبي سعى متلهفا، روحي سعت متمهلة، والعقل وسط طموحه يلقي شباك الأسئلة. سبحان الله، يحمل الشوق قلوبنا ونفوسنا وعقولنا وأرواحنا لتحاول الاقتراب من آفاق الصفاء والارتقاء والرحمة والنور. في رحلة الشوق تتفتح أمامنا أبواب الأسئلة، لكن أجنحة التقى والهدى ترفرف بنا لنصل إلى منزلة القرب. القلب متلهف لأن يبلغ منزلة سامية، والروح في حكمتها تسعى صوب هذه المنزلة متأنية متمهلة، والعقل يلقي بالأسئلة علّه يفهم سر ذاته وبوح ذاته وغاية سعيه. شوقي رفيع المنزلة، ربي بقلبي أنزله، شوق إلى باب العلا، من لي به كي أدخله. قلبي سعى متلهفا، روحي سعت متمهلة، والعقل وسط طموحه يلقي شباك الأسئلة. أتراه يفقه سره ويذوق ما قد خط له؟ أتراه يفهم بوحه ويرى المعاني مقبلة؟ أتراه يرقى صاعدا طيف يجيء ليحمله؟ الشوق بين جوانحي سكن الفؤاد فزلزله. لا إله إلا الله، اللهم بلغنا منزلة ترضى فيها عنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.